يما يما في الجدي دير بحوض ضرب يا رني دير هور رفتح والزمر يما يما في الجدي دير بحوض ضرب يا رني دير هور رفتح والزمر يما في الجدي دير بحوض ضرب يا رني دير هور افتح والزمر Thank you. تفجي ذي دير بحاوة الضوار يا رني دير هور رفتح والزمرة يما يما تفجي ذي دير بحاوة الضوار يا رني دير هور رفتح والزمرة سازان تريم تريم مكاس وريو فرفروق يجهنا يجهنا إما نشرف راحة عمر اسمان مسجام إما خميس تسرم أموري نويد نزدام بحاوة الضرار والضرار.